الله يعينك يا قلبي على جروح كل جرح دمه يسيل. يا قلبي عند الحبايب في جمجم مثل التيميل. صباح الليل صباحي وليد لف الله يرتاحي. أنا اللي جيت بسافركم جيتوا يا مبعد مشاحي. سمعنا بس مرتاحي قشطنا حر المشاحي. يوم ان هالسام الطاحي ألف عقلبي مرتاحي. خذنا خرف يمشي مع القف حمي زي ما قال ارباحي. خذ لك خرف من ضميري يهب النايم والصاحي. وش ود تشكيلك يا ضيفك عقلبي زادت جراحي. تشكي على رفيقي لقيته علي نواحي. أبوه وجمع فاشتطوا يدور نعمة جحاحي. من قلبك لابدع واغني فيها هالوجه بسفاحي من راسك غير لعبهم مزاح الليل مزاحي وقرب يا حب وقرب سمسمي وعدي حاهي هي عين القلب الهاوي وبيزعق زهوة الطيري القنعة يا جناح الطيري الهقني يا مديلك من ريح الغربي في طيري الهقني يا لوشي ما تخضر زي عشرة جديري هلو هلو بك يا هلا يا حيري هيا ورد يا هلا هلا.